كلمة قالها الشيخ بشر كوباية الحمر لما قال انا رأيت السجن السوسي المفاول انا رأيت هذا بعيني والله الله. واحنا استقبال طوال في كلاب دلوقتي في كلاب دلوقتي البلد بجولنا الفول كنت اول مرة اشوف فول السجن ابو الدخل هذه الفولاية والله قد كده نظرت الى رسول الطب خلنا بص فول عامل ازاي يخربان بعض القدامة لسه رايح حوالي جديد نستنى بس ايه اللي يخطا والله كده يوم فاتحين الفلاني تلاقي في كل شق من شقيها لا يقل عن سبع ثمان سوسات سوسات دي كده يقعدوا يخطوا يطلعوها والله كلهم كده طلعوها بابره السوس ده طلعوها كده خلاص بعدين يعملوا بقى فول ياكلوا يعملوا ايه؟ انا مددت شهرا كاملا على برطمان مربى وعلبة جبنة قشطة شهر كامل لان انا طبعا قتلني ولي شهر كامل فكل ما يلائمك يمنع لبس ممنوع تلبس كل اللي انت بتحبه هو اللبس الابيض واشياء محدده وخلاص عادي فكل اللي يمنع عنك ما يلائمه خلاص يمنع عنك ما يلائمه ده بحد ذاته ايه؟ عذاب تنامش على فراش طيب في اخر حادثه حرزتها دي كانت في 2010 ولما احتل الخلاف بيني وبين الخلاف في مدينه نصر وتكلمت بكمندار صراحه قلت ان حسني مبارك هذا الكلب الذي جلس معه يا رأيك كنت ظالم طب واحنا قلت له اظلم منه وارشى كيف؟ على طول كده تغفره بسبب الذي كنت بحبه فكانت صاعقه بالنسبه له فانتقم مني اشد الانتقام. يا ابن حاجه بقى بيقول رقم واحد امر نهيني من الانتقام وايدي تتكلمش ولمع الطلاق. كده ومددت هذا شهرين كاملين شهرين لا يمكن تلاقش الطلاق كسروا لي عرضه. فيمنع عنك كل ما يريحك. المنع ده بحد ذاته المنع ده بحد ذاته ده نوع من انواع الايه؟ من انواع العدد. فيمنع الانسان ما يلائمه. فما بالك بقى لما يقع عليك الضد كمان بقى. يقع عليك الضد كمان بقى. ايه الضد؟ انك انت عايز تشرب فانت حينما تشرب تشرب الماء الطيب البارد العارف كده ده نسقيك حميم سقوا ماء ايه؟ حميم وبارد هيجي معانا وهنشوفه. يقع عليك الضد بقى. وعليك والعياذ بالله ربنا يعوضنا بإياك فيقع عليه الضد خلاص عايز يثبت الصلاه لهم من خطران مأواه جهنم والعياذ بالله ما عاد تحرقه فيمنع عنه ما يلائمه ويقع عليه ايه؟ ضده هذا ما خلقه الله سبحانه وتعالى نسأل الله لنا ولكم السلام خلاص لا يدينا فيها احقابا اسمع بقى اللي هيحصل قاعد فيها على طول طب ما يقعد فيها على طول ينبسط لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا بردا ولا شرابا ايه البرد بقى الاول يعني لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الشراب يتعب كل ما يشرب خلاص طول ما تقول عصير تقول كل التعسر كل ما يشرب وهو يلائمه بالضبط فلا يكون فيها ضبط ايه الضبط بقى؟ هذه الكلمه تحتمل معاني ثلاثه وهي رائده عند العرب ضبط تطلق على الريش اللينه شويه الهواء اللي انت تقول يا سلام طلع عليه خلاص ضبط يطلق على الشراب البارد تشرب حاجه ساعه كده في يوم حار يا سلام نعم من نعم الله خلاص برد عند العرب كلمه تطلق على النوم كانوا يسمون النوم بردا ولذلك كان من اقوال العرب المكتوره منع البرد البرد منع البرد البرد منع البرد اللي هو بروز الجو البرد اللي هو ايه؟ النوم يعني النوم يعني الجو اللي بيبقى بارد قوي عرب برد سنة خلاص ساعة ثالث خلاص يبقى كلمة برد دي بتطلق على كم معنى؟ ثلاثة وريح لينة فيها برودة في يوم الحار، ماء البارد في يوم الحار ناجي تطلع ايضا على النار. طيب لا يكون فيها ايه بردا، يعني ما بيناموش، نعم مش هينام، ما روش ينام. ولذلك لأهل النار ينام ولأهل الجنة مش هتتبع النوم على كده، مش هنام خلاص، مش هنام. ودي مسألة نتكلم عنها ونشوف الحديث بقى اللي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الجنة نامون أو لا نامون، وصح هذا الحديث. فهينام فين في النار والعياذ بالله؟ ينام فين؟ فلا يكون فيها بطل، ما يناموش، ما بيناموش خلاص، لأن النوم راح سريع. طيب أو هي حارة وهو يحتاج إلى بصيص برد من ريح لينة، مش هيشوف ده برد ناس. طيب لما يحب يشرب فهو مولع نار، هو نفسه مولع نار، فيريد ماء باردا، مش هيلاقي الثلاث معاني وردين وبنزين وكلهم مقبولين في هذا البقاء. يبقى لا هينام ولا يشوف بغض الجو ولا يشوف ماء بارد يرويه، زي ما تقول الفرق عامة يعني، مفيش بردا ولا شراب ولا شراب. فلو حملناها على الماء البارد اللي هي بقى البرد، يبقى لا هيلاقي ماء بارد ولا اي ايه؟ ولا اي شراب ولا اي شيء، لا بارد ولا غير بارد، لا بارد ولا غير بارد. يعني مش هشربه خالص، لا، ما احنا قلنا بيمنع عنه ايه؟ ها؟ مجرم وهيقع عليه ايه؟ الضد. مش هشربه خالص؟ لا هشربه، بس بضد ما يريد، مش تعمل بقى؟ بضد ما يريد، إلا حميما وغسقا. الحميم والعياذ بالله الماء الحار اللي بيجي يعني، ولذلك سقوا ماء حميما هيعملوا ايه؟ قطع ايه؟ امعاءهم، مش يرويه بقى يبهدلهم، زي اللي حاطط كده ما يطلعش يشرب، والعياذ بالله. فماذا فعلت به؟ فماذا فعلت به؟ حميم بالماء الحار. طيب وين غساء بقى؟ يبقى ده اللي هيشربوه طبعا الماء الحار والعياذ بالله ده هيقطع امعاءهم. نعم. طب بس كده قالوا غساء، ايه الغساء؟ قالوا الغساء هو ما يخرج من اهل النار، غسيل اهل النار، الصديد والقيح. الصديد والقيح، عايز تشرب؟ ده اللي بتاع جهنم، عايز تشرب؟ تدعم منه، ويتجرعه رغم امره، رغم امره، شرب وعزمه، يبقى منح انه ما يلاعبه، وقع عليه ليه؟ وقع عليه الايه؟ الضد. طبعا انت حينما يعني تقف امام هذا المنظر الشنيع، شنيع حاجه يعني مبيب، تخيل انسان في نار جهنم لا ينام ولا ياتي البرد ويشرب الحميم والغساء، خلاص تروح تقول يعني حاجه صعبه قوي، حاجة صعبة أوي. إخواني يقول لك لكن تستحق جزاء فاق. ودي نفس الكلام اللي بيقوله الاقتشارات المخابين اللي طالعين دلوقتي ومسمين نفسهم ولاد الراجل، يعني ولاد الحرام يعني ولاد الضلال يعني. طب ما تطلع تقول ابن الحرام وتخلص، ايه المشكلة يعني؟ ده القريب تقول انا ابن الحرام، انت عارف ما حرام، ما تقول انا ابن الحرام، ما تقول كده يعني حرامية ولا حرام. ولذلك ما تسبوش لما قالوا احنا اولاد، ما هم اولاد الفعل، ما هو دول المجموعة اللي رباها على السرقة وعلى النصب وعلى النهب. ولذلك لما تاخي مش عارفين لا يسرقوا ولا ينصبوا، فعايزين برضه عشان نرجع نشتغل الدور ازاي. فيطلع بعض الناس يقول لك يعني شيلوه كده ويدخلوه قفص يعني ارحموا على كل شيء، وابعتوا كتبها كده في التلفزيون بلاش في الجواعي، فيقول لك يعني ارحموا عزيز القوم وزاد، وهو ده عزيز القوم، ده حرام القوم، ده ضلال القوم، ده اخطاء القوم، ده انصاع

خوف من الله وخوف الله. ان في قانون اله تاخد بالك منه. قانون اله ده بيقول لك اذا فلتت من عقوبة الدنيا لن تفلت من عقوبة الاخرة وهي اشد. وعقوبة الاخرة اشد اشد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في قضية اللعاب الرجل لما اتهم امرأته بالزنا وليس معه شهود خلاص هو الواقع شاف الواقع. فلما اتهم هلال بن أمية امرأته بالزنا فربنا قال الرجل بيقف ويشهد أربع مرات والذين يرمون أزواجا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يقول يحيى أربع مرات والله أنا صادق فيما رميتها به من الزنا. ويجي في الخمسة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يقول ربنا يرحمني كنت كاذب. طيب يا ربنا أعطيتك خلاص عرفت بلاد زي لكن أنكرت ويبرأ عنها العذاب يتبع عنها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. هو تحلف بالله أربع مرات وكذا. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يوم النبي لما يوقف خد بالك من اللي أنا عايز أقوله. لقى هلال بن أمية ويحيى أربع مرات. والله إني صادق فيما رميتها به من الزنا، والله إني صادق فيما رميتها به من الزنا، والله الرابع قبل ما ينطق بالخمسة يا لعنة ربنا عليا إن كنت إيه؟ كاذبا بقى قبل ما يقول لأن لو ما قالهاش وبعد ما قال الزنا هي في كلامه هياخده 80 جنيه اللي هو القصد بغير حق خلاص. فالنبي يقول له كيف؟ يقول له ايه؟ قبل ما تقول لعنة الله عليه لو قلت هتقولها بس عشان تغضب من 80 جلسة كل شيء يهون إلا عذاب الله. اوعى تهرب من عذاب الدنيا تجي نفسك منه وتوقع نفسك في عذاب الايه؟ عذاب الآخرة. عذاب الدنيا يهون عذاب الآخرة لا. لا نفس الكلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الله. اذا لابد ان يكون شبان الله وعذاب الله ده خير راعي وخير مقوم وخير مصلح للناس وده ينبغي ان يصرف الناس اللي هو الاسلام يحول ينبغي ان يعود اليه الناس. يقول لك القانون المدنيه ولا يحب اي حاجه فرضا فرضا لكن لازم يكون في واسع دين خوف من الله. ده لا تقول شبان الشرك تفعل ما يعبدون فضل. إذا اللي بيكون في باله الله والآخرة والبعث والحساب مخير الواجع له. ولذلك يعني الصغيرة عنده تكون كبيرة ولا يتجاب على فعله فحتى لو عدت بعد ذلك ما يتوصف خلاص بس حاجة بسيطة معلاش اللي في باله ايه؟ في بالي اقرب فيه بعد واحساب واعقاب. لو لم يكن في بالي هذا ستهون عليه الكبير فلاسف اعملها ولا يبالي. يبقى يزني ويسرق ويقتل ويبقى عن كل ما يحدث له زي ما بيعمل البطاريه ده. ايه يعني لما يفتح كرسي واحد كويتي؟ يعني بيسرق عربيته؟ ايه يعني بيزيد الشارع ويرمي فيه صلاه وطول؟ ايه المشكله؟ ايه المشكلة؟ ليس في باله الاخرة ولا في باله الله. ولذلك بمشي الشرع هو الله. الناس دي لو في بالهم ربنا ما يعملوا كده ابدا. لو في بالهم ربنا شامل الفوضى العريضة التي نحن فيها دي دي نتيجة ان جل الناس ليس في باله الله وربنا القانون والضابط العسكري. فكما وقع هؤلاء فعل ما يحلو له فعلا. وذلك لم يوضح يعني لا تبدعه شيء ان لم يكن لك رادع ذاتي وهو الخوف من الله والحساب شبابيك. وده اقوى رادع الانسان اقوى رادع الانسان الذي مهما لا تعلم من قوانين وكذا كذا حتى لو قانون موجود باطل مفيش هذا الوضع الديني الوضع الذاتي خوف من الله في الاخره مفيش خالص. وذلك ساطلب لك بكلام بسيط انظر، يعني العرب كانوا قد ألفوا الخمر وعشقوه، يعني كان بالنسبه لهم زي الماء، ألفوها وعشقوها. ومع ذلك لما ينزل قول الله سبحانه وتعالى رجس من عمل الشيطان فليجتنبوه، كلمه كلمه كلمه فليجتنبوه، ده نزل الشرطه تفتش صح كده، وضعته قانون عقوبات والألم كلمه اجتنبوه اللي حصل. تقرا حديث البخاري والعجب حتى اللي بيبيعها وتكسب منه، أغراق قيام الخمر وملأ في الخمر طرقات. عشان كلمه اجتنبوه، مين اللي قالها؟ الله يخاف منه. خلاص أمريكا في العصر الحديث ده لما عملوا بحث عن أضرار الخمر وما تسببه من ضمان للكبد والكلى وبلاوي ذلك كده، راحوا مطلعين قانون في أمريكا، راحوا اقرأوا الكلام ده في العلا، بأنه ستمنع الخمر حفاظا على الأمريكا، مش لله يعني حفاظا على أمريكا. خلاص النار صرفوا ملايين الدولارات في الدعاية، في الدعاية اللي يعملوا دعاية عن الخمر وأضرار الخمر وكذا كذا كذا، ملايين الدولارات، والتلفزيون يتكلم والصحف تتكلم والبرامج الموجهة والمحاضرات والندوات والأطباء ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي، والناس ولا تتأثر معاها. ايش خلاص راح مطلعين قانون وعاطيات بقى شرطه ودوليات مش عارف ايه للمراقب اي محل يبيع خمر، واي واحد يطلب قهوه كام لتكرار ويمتازوا ملايين. وكل ده بقى بالفشل، وفي الاخر طلب ان يعملوا ايه؟ يلغوا القانون من عند الشرطه اللي شرحها. كل الملايين والجهود دي ما اثمرت مع المسلمين في النار. اجتنبوا خير كلمه اجتنبوا بس بس، بعد ما لم تفعله الملايين ولا القوانين ولا العقوبات ولا الدوريات، اجتنبوا اجتنبوا. مين اللي قالها له؟ الله. هو عارف الاحسان في عقاب في الله خلصت. دي مسألة ينبغي أن توحي في الناس. لذلك مرة ربنا سبحانه وتعالى لا يرضون الحساب، ما كانوش بيخافوا ليه؟ ها؟ بيخافوا من الحساب ليه؟ ما فيش في بالهم يوم حساب. أفعلوا ما يحلو؟ لا. لذلك هذه الكلمة لا يرضون حسابا، مش الجريمة إن هو بس كذبوا يوم الحساب. لا، ده بتحمل في طياتها كل جرم. ان لو ما خدتش يوم حساب بيحسب حسابك ان الانسان اللي في الصوره دي هيدفع كل معصيه ويرتكب كل ذنوب. مش كلمه كده خلاص بتكذب واظن ايه الحساب دي سهله كده، لا ده معناها انهم فعلوا كل ذنوب كل ذنوب. وزي الحكومه يوم القيامه هتكون ازاي؟ عارف هتكون ازاي؟ فاروقوا مش عشان زنيتوا سرقتوا قتلتوا عملتوا، لا ده شوف ربنا خاصه بيه. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. طب ما قالوش بذوقوا عشان سرقتوا زنيتوا، ايوه ما دام نفسي يوم القيامه اعملوا كل ده، انت نفسي يوم القيامه مع نفسي يوم حساب، مفيش في دماغي الكلام ده. هتخاف من نفسي ليه؟ خاف انك تسال ليه؟ خاف انك تقول ايه اللي بس يفعل ما يحلو له ما يحلو له. ولذلك قالوا كده قمه الفساد في إنكار البعث أو نسيانه. ده مقصد التفكر الذي لا ممكن البعث أو نسيه. ده ممكن ليه أو نسيه؟ ها؟ ستفعل ما يحلو في دماغك بقى؟ لا لا لا يمكن لا يمكن ليك واضح واضح وليك واضح ديني وده من موكلة بينفع بس وده من أنجح ما فعلهم الإسلام تطبيق ما يسمى بالواضح الايه؟ الدين الذاتي ده يبقى موجود جوه وكل واحد فينا واحد بيحاسبه بيقول له في آخر في ربنا ده لو ما توجدش يعرض عليك ربنا زي ما هو مش موجود عند كثير من دلوقتي بس هو زي ما قلت لك كبير العسكري الضابط والقانون بس دول غايبين يفعل ما يحلو لا يحلو فكلمة ها انهم كانوا لا يرجون ايه ها حسابة دي مش سهلة مش كلمة كده لا يرجون حسابة دي وقعت هنا يعني فعل كل الموبقات مفيش في دماغه أخرى وجهنم وحساب يفعل كل الموبقات بس ده مش كده وبس عشان تعرف ان ده المفاق اللي بيحصل في جهنم ده ما يصعبش عليك ما يصعبش عليك ما يصعبش عليك خلاص يبقى انهم كانوا لا يرجون ايه حساب مش كده بس قال وكذبوا بآياتنا كذابا كذبوا بآياتنا بالآيات جمع آية فغير رب الآية اللي كذبوا بها ايه المراد بالآيات التي كذبوا بها ايه الآيات اللي كذب بها أهل الكفر والعياذ بالله كذبوا بإيه كذبوا بإيه بدل لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى اشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وبركاته طبعا احنا عايزين احنا نفضل يقبل عنكم فان شاء الله الدروس منتظم او انتظمت الحمد لله تطورت اليوم الاربعاء الماضي في كتير منكم ما بيتابعش معانا لكن ان شاء الله التقينا بالاخوه يوم الاربعاء التقينا بيهم يوم السبت وان شاء الله لقائنا غدا في مسجد ابي بكر باذن الله ما بين المغرب والعشاء ان شاء الله باذن الله الدروس منتظمه ولن تنقطع فاحنا ما بنمنعها عنكم للاشياء الخارجه عن ارادتنا نسال الله لنا ولكم السلام. الاخ يقول لي السلام عليكم.